ومع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ خالد الصاوي فليتفضل مشكورا مأجورا. أخرجنا من فضر النور

وقال فكل شيء وجوه والمقربين